الحالات الواجبة والمستحبة في الصلاة. للفرض سبعة على الترتيب، أربعة منها على الوجوب: أن يستقل قائما ثم استند، أو استقل جالسا ثم اعتمد، وبطلت بكل حالة كسب. ما فوقها ثم ثلاث تستحب: بجنبه الأيمن ثم الأيسر، فظهره وبطلت إن يقدري، وبسقوط ما عليه يستند، يسقط إلا كره أن يعتمد، والمتنفل له أن يجلسا، والنصف من أجل القيام نقسا، وجالسا يدخلها وقاما، والعكس إن لم يلتزم قياما.